أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. من قصة نوح: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا إلى آخره. ما الذي يستفاد من هذه الجملة صالح؟ إضافة القوم لإيه؟ يعني من كل الجملة: رب إن قومي كذبون فبينه وبينهم فتحا. أولا الالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء عليهم وذكر الأسباب اللي يعني دعت إلى الدعاء عليهم. في قوله: إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم. طيب هذا الدعاء كما من آداب الدعاء إبراهيم؟ هذا الدعاء أولاً دعا بالله بصفته بالربوبية وأيضاً ذكر الحال وحال الضعف التي هي الله سبحانه وتعالى. طيب يعني ذكر الحال موجبة الدعاء. نعم. قال رب إن قومي كذبون. لا وذكر المطلوب. لأن الداعي تارة يذكر المطلوب وحده، تارة يثني على الله مع ذكر المطلوب، تارة يثني على الله ويذكر حاله والمطلوب أيضا، تارة يذكر حاله فقط: رب إني لما أزلت إلي من خير فقير. نعم. المهم إذا من آداب الدعاء في ثلاث أشياء وهي الدعاء لصفة الله، تواصي بصفة الله. نعم. وأيضا بيان الحال. نعم. والطلب. نعم. زين. ما هي الفائدة من قوله إن قومي كذبون نسبة يعني إضافة القوم إليه؟ نسبة القوم إليه أنه أقيمة الحج عليهم إلى أكبر درجة لأنه أرسل إليهم نبي منهم وإلى قومه ولم يرسل إليهم رجل آخر من مثلا قبيلة أخرى، يعني زيادة تشني عليهم، زيادة تشنيع عليه حيث كذبوه وهم وهو من قومه وهو قومه. زين. في أيضا ثاني فائدة أخرى كذلك لكي تكون معذرة إليه، عذرا إليه لما أتيابه من إهلاكه و... يعني عظم البلاء، عظم البلاء عليه حيث لأنه إذا كذبه قومه صار أشد، أشد عليه وأعظم، فيها عظم البلاء عليه ليكون أقوى وسيلة في إجابة دعوته. طيب هل ماذا يستفاد من قوله فافتح بيني وبينهم فتحا؟ معناه أن يحكم بينهم في إهلاكهم. طيب هل يسوغ مثل هذا الدعاء؟ لأنهم أهل الحلال. يعني يستفاد منه أنه عند الياء يجوز أن يدعو الإنسان على المكذبين والمعاندين. هل أقر شرعنا هذا أم خالفه؟ هل شرعنا أقر هذا أم خالفه؟ شرعنا أقر إنما فضل عدم الدعاء إلا إذا كان ثبت أنهم لا يستقيموا ولا يؤمنوا يشرع الدعاء. وش دليلك؟ دليل انه الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم مشاهد الدعاء الا عند الحاجه. ايه؟ ان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى جبريل وقال ان شئت اطلق عليهم مخشبين فقال اني لا ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا النبي لكن لم يمنع، هو منع ان الانسان يدعو على من أنا أسأل. إذا المشروع عدم الدعاء يعني معناه أن شرعنا ورد مخالف لذلك. نعم. طيب فيه دليل أصح من هذا؟ الدليل الصريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليه الصلاة اللهم أنك فلان ابن فلان ابن فلان نزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعلمهم فإنهم فكف عنه. نعم. نعم شرعنا أمر بالصبر وعدم الدعاء عليه، ولكن قد يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام شريعته تخالف شريعتنا ولا مانع من أن تختلف الشرائع في مثل هذا. وأيضا فإن نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه كم؟ ألف سنة إلا 50 عاما. وكلما دعاهم ازدادوا إصرارا واستكبارا، فما بقي عن الصبر عليهم فائدة. لكنه لم يهاجر منهم كما فعل يونس، بل بقي فيهم حتى عذبهم الله. الشيخ نعم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على ملأ قريش، نعم، ما يدل هذا على جواز الدعاء على ملأ؟ اي لكنه منع منه يا اخي، الامر منع منه. ولا هو دعا على الملأ من قريش في في في مكة قبل أن يهاجر، في الأخير منع، لأن ليس لك من هذا الشيء بعد كثير. طيب قوله ماذا يستفاد من قوله فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون؟ نعم، تشمل النجاة المؤمنين ومن ركب معه في الفلك من الحيوان. يعني يستفاد منه ان الله سبحانه وتعالى انجى من معه من المؤمنين بناء على دعائه، وانجى غيرهم ايضا مما يحتاجون الى وجوده من كل زوجين اثنين. طيب هل يستفاد من الآية الكريمة الإشهادة في هذا الفلك إبراهيم؟ نعم. مين؟ معه في الفلك المشهور، وصفه بالمشحون، ثم الفلك تعريفه بأن العفيف، بأن التعريف داع الكمال يعني. الكمال. وكون مشحون يدل أيضا على قوة، لأن ما ليس بقوي لو شحن لغرض وتلف. ثم قول فانجينا هو من معه، يعني كثيرين هم قطعا. في لا كلام عن المشحون، كلام عن المشحون. لكونه مملوءا ومع ذلك استقام وأنجى الله به من معه. طيب وفي قصة هود، أولا هود عليه الصلاة والسلام بعث في قبيلة تسمى عاد، وتنزل مساكنها في الأحقاف. نعم، واشتهروا بماذا؟ اشتهروا بالقوة و الجبروت، حتى أنهم قالوا من أشد منه. ما طيب، يستفاد من قوله إني لكم رسول أمين أن الرسالة تتضمن الأمانة، لأن الإنسان وهو بشر لا يرسل إلا من وثق به وكيل بالخالق فينا. طيب يعني يستفاد من ذلك أن أهل الرسالة كلهم أمناء، لأنه ما يمكن يستقيم الإرسال إلا بأمين يثق به. طيب أوردنا على هذا إشكال يا إبراهيم، ما هو؟ الإنسان إذا كان الرسول أو من بعث إذا كان أمينا، لا أيضا لا يلزم بتصديقه لأنه عرفناه بالأمانة، إلا ببينة أو بآية تدل على رسالته. لا يكتفى بأماناته عن الآية أو المعجزة التي تدل على لا لا لا لا لا هذا ما هو إشكال. إن أوردنا إشكال على قوله إني لكم رسول أمين. تخفيض يكون الحاصر لكم. لا أوردنا إشكال مبين يعني ما هو. وأجبنا محمد. إيه. إن هذه دعوة منه. هذه دعوة منه وهم ينكرون ذلك. يقول لست رسولا ولست أمينا بل كذبوه. فكيف يجعل هذا القول حجة إني لكم رسول أمين فاتقوا الله؟ فلكوني رسول أمين اتقوا الله، ما يكتب بذلك بل بالآية. نعم قلنا، نعم قلنا إن هذه الدعوة ليست دعوة مجردة، تحتاج أنت ذكرت الجواب فقط، ما ذكرت الإرادة. أهم شيء الإرادة، أن يقول قائل كيف أنه احتج عليهم بما ادعاه لنفسه، فنقول إن هذه الدعوة مقرونة في الدليل. طيب يستفاد من هذه الآية جواز وصف الإنسان بالثناء على نفسه للمصلحة، كقوله إني لكم رسول أمين. نعم، وهذا أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ورد أيضا عن الصحابة مثل هذا المدح